السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس السنة وأثرها في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأتناول آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وأبين كيف أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضحتها تمام الإيضاح وجلتها تمام التجلية، ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فما هي فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ ورد في ذلك أقوال كلها مبناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فمن العلماء من قال: الفطرة هنا هي الإسلام. والفطرة خصال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. فالفطرة خمس: منها الختان، ومنها الاستحداد، ومنها قص الأظفار، ومنها نتف الإبط، ومنها حلق العانة. ولكل هذه الأشياء آداب لم تبين في الكتاب العزيز، إنما بينت في سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالختان سنة لأهل الإسلام بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: الفطرة خمس، وصدرها عليه الصلاة والسلام بالختان. هذا وعرضا، فقد أخرج مسلم في صحيحه حديث الفطرة عشر من الفطرة، وحديث عشر من الفطرة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه حديث معلول أعله الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. أرجع قائلين أن الختان سنة لأهل الإسلام، ولذلك فإن الخليل إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، وهي آلة النجار المعروفة، قطع بها الجلدة التي هي منه. وأيضا فإن هرقل لما بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم سأل من حوله: هؤلاء القوم يختتنون أو مختتن هو؟ فسأل عن شأن العرب في مكة. فسنة الإسلام الختان. متى الختان؟ هل يختتن يوم الولادة أو بعد 7 من الولادة أو بعد؟ كل ذلك ليس فيه تفصيل مؤكد عن رسول الله، عفوا، في الكتاب العزيز، بل الختان كله، الختان من أصله ليس له ذكر في الكتاب العزيز. ولكن أيضا ختان النساء ليس فيه سنة ثابتة في الكتاب العزيز، أعني ليست فيه آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما استفيد من عمومات كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فالذي بينه هو النبي عليه الصلاة والسلام. وثم حديث في سند ضعف أن النبي قال لامرأة تختن: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، يعني اقطع الجزء اليسير البارز الزائد ولا تبالغي في الإنهاك، فإن هذا قد يضر بالفتاة. إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج، وسنده في كلام يسير. وما يدل على أن النساء كن يختتن أيضا في هذا الصدد، ما ورد في البخاري من أن حمزة رضي الله تعالى عنه في قصة قتل وحشين لحمزة، أن حمزة يوم بدر برز لرجل يقال له سباع ابن أم أنمار، فخرج سباع يقول: يا أصحاب محمد، وكان سباع رجلا كافرا، هل من مبارز؟ فخرج حمزة يقول له: يا سباع، يا ابن أم أنمار، مقطعة البذور، أتحدي الله ورسوله؟ ثم انقض عليه حمزة فقتله فكان كأمس الذهب. كذلك من الفطرة حلق العانة، وهي الشعر المحيط بالقبل والدبر عند الأكثرين من العلماء. ما ذكر شأن حلق العانة في الكتاب العزيز إلا إجمالا وبلا تصريح على قول لبعض المفسرين في قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قالوا: ابتلاه بأوامر ونواهي، منها خصال الفطرة، أنه أمره بأوامر، أمره بعدة أوامر فأقامها ووفى بها، كما قال تعالى: إبراهيم الذي وفى. وكان من هذه الأوامر خصال الفطرة. فالرسول هو الذي وقت لنا أمر حلق العانة. ففي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم حلق العانة ونتف الإبط 40، أي أنه يكره لك أن تزيد عن 40 يوما، تترك العانة تزيد عن 40 يوما. فالذي بين حلق العانة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لها ذكر في الكتاب العزيز. ونتف الإبط كذلك، واللحية كذلك ليس لها ذكر كأمر في الكتاب العزيز، إنما الذي في الكتاب العزيز: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فهذا الذي في الكتاب العزيز في شأن اللحية. لكن من الذي أمر بإعفاء اللحية؟ إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قال: خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولولا هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التحى أحد. نعم، قد كان هارون عليه السلام ملتحيا، لكن إذا لم يكن إلا هذا النص لا رأى قوم أن في الأمر سعى. فإلى هؤلاء الذين يدعون على أو يزعمون أنهم قرآنيون ويتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنسألهم: لماذا أنتم ملتحون وأنتم تقولون إن المأخذ إنما يكون من كتاب الله سبحانه وتعالى فقط؟ فشهدي أن اللحية بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الختان بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، تقليم الأظفار علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك نتف الإبط بينه لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، بيانها تمام البيان في قول النبي محمد عليه أفضل صلاة وأتم سلام. فلا غناء أبدا للكتاب العزيز عن السنة المباركة. ولا يخفى عليكم أن السنة المباركة جلت إشكالات كانت ترد على الكتاب العزيز، فلا يخفى عليكم. وقد تقدم أن قوم مريم قالوا لمريم عليه السلام: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فمريم هي ابنة عمران وهي أخت لهارون، وكذلك موسى ابن لعمران وأخ لهارون، فكيف ذلك وبينهما بون شاسع من الزمان؟ قال العلماء في ذلك بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن ذلك، فقال: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. أرجع إلى مسألة الفطرة وبيانها، فإجمالي الإجمال والتفصيل في مسألة الفطرة وخصال الفطرة كل ذلك لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم أن أمر الاستنجاء والاستجمار كل ذلك لم يبين في الكتاب العزيز، إنما بين في سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صور التزين الشخص في بدنه بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهينا مثلا عن القزع، والقزع أن تحلق بعد الشعر وتترك البعض، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لو لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لخرج أقوام بشعورهم كشعور الكفار، منهم من يضفر شعره كالنساء، ومنهم من يحلق جانب من اليمين وجانب من اليسار ويترك خطا في الوسط، لأصبحت حينئذ أمور تستنكر، يستنكرها العقل ويستنكرها الشرع. مسائل ستر العورات أثناء قضاء الحاجة بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لما قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. فكل هذه الخصال بينت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجلها ليس في الكتاب العزيز. فكان لزاما أن نتجه إلى سنة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام حتى نفهم كتاب الله عز وجل خير فهم. صدق الله إذ يقول: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإلى فاصل ونعود للإجابة على أسئلتكم، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هل الختان واجب على النساء؟ ليس بواجب عند جماهير العلماء، الختان ليس بواجب على النساء عند جماهير العلماء. والأمر في ذلك راجع إلى رؤية الطبيب لحال الفتاة أو رؤية الطبيبة لحالة الفتاة، لأن القصد من الختان كما ذكر علماؤنا كالشيخ الإسلام تيمية ورحمه الله تعالى اعتدال المزاج، حتى لا تكون المرأة باردة، فإذا استأصلت الجزء منها أصبحت باردة لا تتمتع بإتيان زوجها لها، ولا يتمتع الزوج بها. وإن تركت على حالها فقد يؤول أمرها إلى الفاحشة لغلبة شهوتها. فالأمر في الختان كما قال شيخ الإسلام تيمية، القصد منه إجمالا اعتدال مزاج المرأة ومزاج الرجل في الاستمتاع ببعضهما والله أعلم. فلذلك هناك نسوة يحتاجن إلى ختان كما أشار علماؤنا، قالوا إن أهل البلاد الحارة كالسودان وما بعدها الشهوة فيهن تزيد، فلضبط المسألة شيئا ما يختتن، وأهل البلاد الباردة كأوروبا وغيرها فالختان في شأنهن يكاد أن يكره لأنهن أصلا باردات والشهوة فيهن ليست بالغالبة كذا قال البعض. فعلى أي حال ختان النساء ليس بواجب، إنما هو راجع إلى حالة المرأة ودراسة الطبيب لها، والله تعالى أعلى وأعلم. هل هناك نص ثابت في أن أهل الجنة يحشرون مردا بغير لحن؟ لا أعلم نصا ثابتا في ذلك، والنص الوارد في هذا به علة والله أعلم. هل يأثم من ترك شعر العانة أكثر من 40 يوما؟ الجمهور يقولون يكره ولا يحرم، ويحملون النهي على التنزيه في هذا الباب والله أعلم. ما حكم حلق اللحية؟ حالقها يأثم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين قص الشوارب وأوف اللحى، ولقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا وبهذا القدر يكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.